الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل نحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نلتقي النهاردة إن شاء الله تعالى على مادة أصول الفقه. ومادة أصول الفقه بأهميتها العالية سنريها في دراستنا في هذه المدرسة المباركة إن شاء الله تعالى أهمية كبيرة. إن شاء الله تعالى هتجد ثمرة بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل أصول الفقه اللي احنا بصددها، تجد ثمرة ظاهرة بين يديك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نتمنى من الإخوة هي يعني الحرص على المراجعة والحرص على المذاكرة. يمكن المواد يكون فيها اختبارات دورية هي مادة أصول الفقه، لأن زي ما قلنا هذه المادة هي لب علوم الآداب، لب علوم الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأول ما نبدأ به هذه المادة إن شاء الله تبارك وتعالى هو التنبيه على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، كما كان المصنفون يبدأون كتبهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر له. وتحقيق إخلاص النية لله تبارك وتعالى يكون بمراتب. المرتبة الأولى أن تعلم أن طلب العلم عبادة، فينبغي لمن طلبه أن يبتغي مرضات الله، يكون قصده ابتغاء وجه الله سبحانه جل في علاه، لا لدنيا ولا لمحمدة ولا لثناء ولا لشهادة، بل لا يطلب إلا ابتغاء مرضات الله وحده لا شريك له. صلى الله عليه وسلم ويكون صدق الإخلاص في قول وفعل العمل. خاصة أخوانا علوم الآلات والعلوم التي ينبغ بها الإنسان للأسف الشديد تدخل فيها النوايا وتتداخل فيها النوايا أكثر من غيرها من العلوم، تتداخل فيها النوايا أكثر من غيرها من إيه؟ من العلوم. لأن الإنسان أخوانا يشعر أنه مميز بهذه دي العلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي العبد، ينبغي العبد أن يستحضر دائما إخلاص النية لله، وأنه لا يفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله، نسأل أن يوفقنا وإياكم لذلك. الأمر الثاني من تحقيق الإخلاص هو استحضار ثواب طلب العلم. عندما تستحضر ثواب طلب العلم فأنك مقبل على أمر عظيم، تستغفر لك الملائكة، تستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض، فإن الله تبارك وتعالى يصلي عليك ويثنى عليك في الملأ الأعلى، وأنك وريث الأنبياء والمرسلين ووريث النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنك من استطاعهم الله تبارك وتعالى لحمل الشريعة ولحمل دينه وللسير في طريق سار فيه خير البشر، بل خير خلق الله جميعا هم الأنبياء والمرسلون. فتستحضر هذه النوايا مما يساعد على تحقيق الإخلاص. الأمر الثالث أن تنتوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، رفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، لأن الغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى ألا وهي العبادة لا تتحقق إلا بالعلم. الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا كيف تعبد ربك وأنت جاهل بكيفية العبادة، سبل العبادة، ما هي العبادة، ما الذي يرضي الله، ما الذي لا يرضي الله سبحان رب العظيم. كذلك وترفع هذا الجهل عن نفسك، وهذا لا يتأتى إلا بفهم لكتاب الله وسنة رسوله، وهذا لا يكون إلا بأصول، هذا لا يكون إلا بأصول فقه بحال الأحوال. وأول ما نستهل به مادة أصول الفقه هو مبادئها العشرة. وهذه المبادئ العشرة للفنون أو للعلوم جمعت في أكثر من بيت، وجمعها أكثر من عالم، لكن أشهرها وما جمعه محمد بن علي الصبان رحمه الله، فقال: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، ما مبادئ مسائل العلم بالبعض، مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. ان شاء الله تعالى لعله يكون عندنا في المدرسه بعض المحاضرات المنفرده التأصيلية، نذكر منها مثلا يعني ما معنى هذه الابيات، يعني نشرح منها هذه الايه، نشرح فيها هذه الابيات في كل يعني شرح لهذه الابيات ليس لبيت، ليس لفن من الايه مفهوم، تكون ان شاء الله تعالى قريبا ان شاء الله تعالى. قال ان مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمره ونسبه وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الاول الحد، الحد يعني تعريف علم اصول الفقه. ما هو علم اصول الفقه؟ ما هذا العلم الذي نحن مقبلون او نحن بصدد دراسته ان شاء الله تبارك وتعالى؟ هذا العلم اسمه اصول الفقه. فعند تعريف هذا المركب له حالان، تعريف باعتبار مفرديه، يعني باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمه اصول لوحدها وكلمه فقه لوحدها، وباعتباره مركبا اضافيا، يعني باعتبار مركب اضافيا، يعني باعتبار كلمه اصول فقه علم على علم من الاعلام، على على على فن من الايه من الفنون. فاولا باعتبار مفرديه، يعني تعريف اصول فقه باعتبار مفرديه. كلمه اصول هي مفرد اصل، وهو ما يبنى عليه غيره. بكلمة أصول مفرد أصل، وهي ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة. وقيل في اللغة أن هذا الأصل هو ما يبنى عليه غيره، تعريف الأصل في اللغة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقيل بل تعريف الأصل ما منه الشيء، يعني ترى مثلا ماء، نقول أصل هذا الماء نهر النيل. يعني أصل هذا الماء أصل نهر النيل، يعني ما منه هذا الماء هو إيه؟ نهر النيل. وهذا كلام تاج الدين الأرموي وصفي الدين الهندي. وقيل في تعريف الأصل هو ما يتفرع عليه غيره، يعني يكون الفرع ويكون جزء الشجرة هو الإيه؟ هو الأصل. وهذا كلام القفال الشاشي. وقيل هو المحتاج إليه، الحاجة اللي أنت تحتاج إليها اسمها إيه؟ أصل. وده كلام الرازي وكلام سراج الدين الأرموي. وقيل هو ما يستند، وما يستند الشيء إليه، ما يستند الشيء إليه، وكأن يعني قريب من تعريف المحتاج إليه، وده كلام الأمين. والحق أخوانا أن كل هذه التعريف تتقارب، ليس بينهما تعارض إن شاء الله تعالى، لكن الأسد والأظهر في تمام المعنى أن الأصول هو ما الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح يعني كلمة الأصول أو كلمة الأصل عند الأصوليين تأتي على خمسة معاني. المعنى الأول الدليل، يبقى الأصل عند أصول عند أصول فقه أهل أصول فقه على خمسة معاني. المعنى الأول هو الإيه؟ الدليل، كأن تقول الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. يعني ما معنى كلمة الأصل في وجوب الصلاة؟ يعني الدليل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. المعنى الثاني لكلمة الأصل عند أهل أصول الفقه هو الراجح، كأن تقول الأصل في الكلام الحقيقي، يعني الراجح في الكلام الحقيقي، إجراء الكلام على ظاهره يعني. تمام؟ أسدين بسرعة ما تعطش بحتة العمل عشان تقول يعني إيه؟ هذا أخواننا على فكرة أنا مش بقول لك كده من باب أي يعني أي سيطرة أو غير، لا، عشان أولا أنا أنتبه معاك، لا أنت ضارب كذا تقريبا، عشان أولا أنا أنتبه معاك من ساعة لما مثلا هنشغل بالتدريس، ممكن والله فعلا أنسى أن الحد هنا حقا في نص الدرس الحاجة أتفاجأ بيه، هو بيتأثر بي، يعني زي ما أنا ببص له هو بيتأثر بي، فهو طول ما هو بعيد عني إيه اللي بيحصل؟ يعني تخيل أنت مثلا إيه مثلا ضد الشيخ أحمد مثلا بيعمل حاجات دلوقتي على هذه، لو هو مش قاعد في وشي مش هيبص لي ولا مره. لكن هو عشان شايف ان ممكن ابص له بيعمل ايه؟ يبص مثلا في الهاتف يخلص بصحته يبص له تاني. لكن هو قاعد هنا مرتين شافني ما بصلوش هيعمل ايه؟ مش هركز معايا. ده اخوانا بتقلل من تركيزك. وانا ممكن يعني دي المنطقه بسميها بالنسبه لي المنطقه العاميه، لان مش هعمل كده صعب يعني بالنسبه لي ان اعمل كده، خاصه لو اندمجت فين؟ الشخص. فده مش بقول كده من باب اللي انا يعني بفرض سيطره او ان انا مثلا لا ضيق عليه في الخناق، لا والله. ده من باب بس انا اريد منك الخير وفي نفس الوقت مش عايزك تهرب مني. احنا مش هنقول قللنا العدد عشان في ناس في غيره العدد ده تحصلوا ايه؟ يقعوا كمان. شو ممكن تقعد تسال على ظهرك؟ مش شخص ينفع وضع كرسي؟ ماشي. المعنى الثاني للدريء لكلمة الأصل هو الراجح، كأن تقول الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الإيه؟ الحقيقة. المعنى الثالث لكلمة الأصل هي القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كأن تقول أكل الميت للمضطر خلاف الأصل. يعني إيه خلاف الأصل؟ أكل الميت حكمه إيه؟ حرام. هذا قاعدة مضطردة ولا ليست مضطردة؟ قاعدة مضطردة. فنقول أكل الميت المضطر خلاف هذه القاعدة المضطردة، خلاف هذا الأصل، خلاف هذا الأصل. مضطردة يعني مستمرة، مستمرة يعني ليس لها مش هدو ليس لها استثناءات، لكن كل قاعدة يعني مثلا يسير في اتجاه طرد، يعني كلما زاد زاد، يعني كلما وجدت الميتة وجدت الحرمة، كلما وجدت الميتة وجدت الحرمة، كلما وجدت الميتة وجدت الحرمة. متى تباح فقط؟ عند المضطر. يبقى أكل الميتة المضطر خلاف هذه القاعدة الإيه؟ المستمرة. يعني الأصل في الأطعمة الحل، صحيح؟ فأنا دلوقتي الأصل في الأطعمة الحل، الميتة قاعدة، إذا إذا ثبتت أنها ميتة ثبتت ايه؟ حرمتها. فكلما وجدت ميتة وجدت الايه؟ الحرمة. دي اسمه اضطراد. كلما وجدت الميتة وجدت دي اسمها قاعدة ايه؟ مضطردة. فأقول لك أكل الميتة المضطر خلاف الأصل، يعني هذه القاعدة الايه؟ المضطردة. ما هي ميتة اهي وتقول لي يباح ايه؟ أكل. أقول لك ده خلاف الايه؟ خلاف الأصل، يعني القاعدة المضطردة، يعني القاعدة المضطردة أو القاعدة المستمرة. المعنى الرابع لكلمة الأصل في علم أصول الفقه هو المقيس عليه، أن تقول مثلا الخمر أصل، الخمر أصل يقاس عليه كل مسلم، تمام؟ يبقى في مبحث القياس في أصول الفقه عندنا مقيس عليه وإيه؟ وفرع وحكم ووجه دلال او وجه الحاق. يعني فعندنا المقيس عليه، يعني مثلا لما اقول لك الحشيش حرام تقول لي ليه؟ اقول لك قياسا على بجامع، ايه الجامع بينهم؟ ان هم يقولون يذهب العقل. كلمه الخمر ديت اسمها ده اسمه باب القياس اهو، كلمه الخمر اسمها باب القياس ايه؟ الاصل المقيس عليه. فكلمة أصل هنا يعني المقيس إيه؟ علي. اللي مش فاهم يعني جزاه الله خيرا يوقفني يقول لي مش فاهم كده. المعنى الخامس لكلمة الأصل هو الأمر المستصحب. يعني إيه الأمر المستصحب؟ يعني كأن تقول الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع إيه؟ هذا أمر مستصحب، تمام؟ كتقول مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، هذا أمر مستصحب. يعني ايه؟ تيجي تقول لي الطماطم حلال ولا حرام؟ اقول لك ايه؟ تقول لي الدليل. تقول لي الاصل. ما الدليل على حرم على حل الطماطم؟ تقول لي الاصل. يعني ايه الاصل؟ اللي هو الايه؟ الامر المستصحب، لان الاصل في الاشياء الحل. وانت لما تريد ان تحرم شيء عليك ان تاتي انت بالايه؟ بالدليل الناقل. يبقى الاصل هنا المعنى الخامس هو الامر المستصحب حتى يثبت النقل. لا لا لا لا القاعدة المستمرة دي اتقعتها بشرط. لكن ده حتى يفهم في الناقل. يعني مثلا تيجي تقول لي الاصل في الأطعمة الحل، تقول لي يبقى الخنزير حلال، تقول لي لا ثبت الناقل بحرمة الخنزير، تمام. تيجي تقول لي مثلا الاصل في النباتات الحل، تجيب لي مثلا مادة مثلا توستي، يعني نبات القاط مثلا الذي يأكله أهل اليمن، تمام، وتقول لي هذه حرام، تقول لي ادري نحرم، ده الاصل ان الاصل في الاشياء ليه الحل، اقول لك لا ما اتى الناقل لان هذه مسكرتوزة بالعقل، تمام. الناقل بقى انا ممكن تقول كل مسلم خمر، لكن احنا مش عارفين الحشيش ده، اصل الحشيش ده نبات يا اخي، بيقول لك يا عم ده نبات احنا بنزرع، وهل الزرع حرام؟ هذا هو معنى كلمة الأصل. قال أصول الفقه. أما كلمة الفقه فالفقه في اللغة له معاني كثيرة، أو له معاني ذكرها الفقهاء، نذكر ثلاثة منها. الأول الفهم، هو أشهر معنى للفقه. قال الله تبارك وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، يعني لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون بس. يبقى الفقه هنا معناه ليه الفهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه التأويل. المعنى الثاني للفقه هو إدراك غرض المتكلم. يقول تأويل فارق بينها وبين السابق، يعني ما الفارق بين كلمة بين أن أقول إدراك غرض المتكلم وأن أنا أفهم، ما الفرق بينهم؟ حد انتبه يعني الفرق؟ تفضل شكرا. صلنا. قال ابن القيم الفقه أخص من الفهم، الفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. صلى على النبي. لما أقول لحضرتك أريد ماء، فهم كلمة أريد معناها إيه؟ فهم كلمة ماء يعني إيه؟ لكن هل أنت فهمت مرادي؟ ممكن أريد ماء عشان أشرب، ممكن أريد ماء عشان مثلا اسكب على ابراهيم عشان يستيقظ، اريد ماء عشان اتوضا، فده مراد كلامي، ده مراد ايه كلام. اصول الفقه ها انت ممكن تفهم. اقول لحضرتك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في اي حديث من احاديث حديث القصص مثلا ها معكم يعني صلعنا. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهم كلمة وإن تعدوا، عارف يعني ما تعدوا فهم نعمة، فهم كلمة معنى الله، فهم معنى اللفظ، فهم ولا فهم، ده فاسم الفهم. لكن إدراك ما أراده الله تعالى مراد الله سبحانه وتعالى فهم كلام، ده اسمه فقه، ده اسمه إيه فقه، اللي هو بقى وان تعدوا نعمه الله يعني تعدوا نعائم الله. فهمتها ازاي؟ عرفت ازاي ان مراد الله من كلمه نعمه الله ان هي نعائم الله، لان المفرد المضاف لعمه. كيف وصلت الى مراد الله؟ عن طريق اصول الفقه، تمام. فده معنى من فارق. طبعا بعض العلماء اعترض على ذلك، انا بقول لحضرتك ده وجه من فارق بين كلمه الفقه بمعنى الفهم، وهي من قال لا الفقه هو ادراك غرض المتكلم. فهمت الفرق؟ معنى واضح؟ يقول لك الفقه اخص من الفهم، ما هو قال ما هو عرف الفقه انه ادراك. لا ثانية واحدة. وقال بعض اهل العلم الفقه هو دقة الفهم او فهم المسائل الدقيقة، فقال ومنه قول الحق تبارك وتعالى قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هو شعيب كان بيتكلم بلغة الرسل ما الدليل؟ لا دغزة وما صلى المسؤول إلا بلسان قوم ليه يبين له، لكن هو دقائق المسائل. وإلا قلنا لو هم ما كانوش فاهمين كلام شعيب عليه السلام يبقى كده أقام عليهم الحجة ولا ما أقامش عليهم الحجة؟ لو سيدنا شعيب أقام ولا ما يقول إيه الدليل هو أقام عليهم الحجة؟ ممتاز. وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على ضياع حجتهم بعد الرسل، تمام. لكن قولهم بما نفع كثيرا مما تقول يعني دقائق المسائل، وهذه من باب المسائل التي ايه يعني مثلا قد تحجب من اجل العقاب لهم. يعني ايه؟ يعني مسائل الحديث مثلا لو واحد مثلا درس المنطق ودرس مثلا هذه المسائل في كلام مسائل الكتاب والسنة تلاقي ايه في عقله مغلق. ليه؟ لانه فاهم بس عقل مغلق انه يستنبط الايه المسائل دي من باب العقاب من ربنا سبحانه وتعالى له ولا حول ولا قوه الا بالله ان يغوص في دقائق المسائل. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. اما الفقه اصطلاحا هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. العلم الفقه اصطلاح الاصوليين هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. نعم الفقه هو وجهه نظرهم يا شيخ ان الفقه اخص من مجرد الفهم. الفقه ده ان تكون عندك فقهت فلان، فقهت مراد فلان، يعني فهمت مراد ايه فلان، مش مجرد ان فهمت كلامك ده تقول ايه بعض. ماشي ممكن طبعا قلت على حاجه، طبعا اقيمت عليهم حاجه، طبعا اقيمت يا شيخ اخواننا افهموا عشان اصل ده انا وجدت مع اخويا احمد كثيرا ضايع منه ايه هو. وده اخواننا سبيل ان عدد كثير من اخواني في الدرس اللي هو درس الموسع الكبير اللي كله بيحضره سبيل ان هم على سبيل جاده الفشل. ليه؟ ان هم اخواننا لا يؤصلون اصول العلم، لا يؤصلون اصول العلم. انا ما ينفعش اقول، ما ينفعش اقول الحجه لم تقم على قوم شعيب، ما ينفعش اقول كده، بل انا اقول الحجه قامت على اهل شعيب. وان انت تتهم الله بالايه؟ بالظلم، وتحمل بقيه النصوص على هذا الاصل. مش انا احمل النصوص على فهم انا واركب لنفسي شبهات واضع لنفسي شبهات. غلط غلط. في حاجه اسمها محكمات يحمى عليها الايه الامور، وليس اخوانا كل ما يدار في العقل يذكر، بل وجب عليك ان تدرب نفسك انك في حاجات لابد ايه من قمعها، تمام. وانا رايت ان اخويا احمد الامر زاد عنه، فعشان كده لا اسئله لك، لا اسئله لك، وإياك والشبهات، فإنها دحض مذلة، إنها دحض مذلة، إياك والشبهات دحض مذلة. تفضل. ممكن سؤال طويل، ممكن نجوع بس. الفقه اصطلاحا يعني بس اصطلاحا اقصد بالاصطلاح عند الاصوليين هو العلم بالادله هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلته او من ادلتها التفصيليه. شرح هذا التعريف قال هو العلم، والعلم هنا بمعنى مطلق الادراك، العلم هنا بمعنى مطلق الادراك، سواء كان إدراك على وجه اليقين والجزم، أو كان إدراكا على وجه الإيه؟ على وجه الظن، ويعني بالظن يعني غلبة الإيه؟ الظن. تيجي تقول لي يا شيخ هو الفقه ينفع يبقى فيه كده؟ طبعا. أنت تدرك وجوب الصلاة إدراكا يقين، يعني متأكد أن الصلاة واجبة؟ ان ده متواتر، ده اسمها قطعية دلالة، قطعية ايه؟ الثبوت. فبالتالي من انكر وجوب الصلاة فقد كفر. لكن انت تدرك حرمة الاغاني على سبيل اليقين؟ لا، غلب الظن. علشان كده من خالفك في حرمة الاغاني بتكفره؟ لا. فهمتني؟ فمثلا الأدلة تيجي تقول لي ما معنى ذلك؟ مثلا الأدلة التي ثبتت بالإجماع أدلة يقينية ولا ظنية؟ يقينية. مثلا أدلة ثبتت بالقياس يقينية ولا ظنية؟ ليه ظنية؟ الاحتمال أن يكون عندك خلل في القياس. كلمة الاحتمال ديت يعني جعلت ليس هناك محل اليقين بل محل اللي غلبت الظن. وهذا الذي قال فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمة قول صواب يحتمل الخطأ، وقول الآخرين الخطأ يحتمل الصواب. كأن تقول مثلا عند الرفع من الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى يرجع كل فقار أو كل عظم إلى مكانه. فقال بعضهم العظم عظم الساعد، كانت اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، طيب أنا أضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر إذا رفعت من الركوع، لأن النبي قال حتى يرجع كل عظم إلى مكانك. وقال بعض أهل العلم لا، حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. الأصل أن في وضع يدك الطبيعي أن تكون يده مرسلة، فحتى يرجع كل عظم إلى مكانه أي كل يرجع كل عظم إلى مكانه الطبيعي. فمن قال بالإرسال بعد رفع الركوع عند وفاة، ومن قال بوضع اليد اليمنى على اليسرى أو يعني بالقبض بعد رفع الركوع عنده إيه؟ فهم. وكله في دليل إيه؟ واحد. هل هذا بقى حد يقول لك ده أنا قولي صواب الآخر خطأ، ولا قولي صواب يحتمل خطأ لأنه غلب الظن؟ فكلمة العلم شاملتني ما ثبت يقينا وما ثبت بغلبة الظن، ما ثبت بغلبة الإيه؟ الظن. الكلام مفهوم ولا مفهوم؟ قال هو العلم بالأحكام. الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة هو ما هو إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، وإسناد أمر لأمر أو نفيه عنه. أنا بسند مثلا للصلاة الوجوب أو بأنفي عن الوتر الوجوب، وإسناد أمر لأمر أو نفيه إيه؟ أنا. وهذا هو أشمل وأوسع تعريف للحكم، هو التعريف اللغوي. وإلا فتعريف الحكم عند المناطقة أو عند أهل الأصول أو عند أهل الفقه وغير ذلك يتغير. لذلك فوقع الاختيار على تعريف الحكم بأنه التعريف اللغوي لأنه أشمل إيه؟ أشمل المعاني، أشمل المعاني، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه إيه؟ عنه. وينقسم الحكم إلى أقسام. الأول الحكم الشرعي. ما معنى الحكم الشرعي؟ هو ما كان النسبة فيه مستفادة من الإيه؟ من الشرع. كان أقول مثلا الصيام واجب، فهذا حكم شرعي لأني استفدت النسبة فيه، استفدت نسبة الوجوب فيه من إيه؟ من الشرع. تاريخ الحكم الشرعي هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. الحكم الشرعي هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. النوع الثاني من أنواع الأحكام هو الحكم العقلي، هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الإيه؟ من العقل. هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل. كأن تقول الجزء أكبر من الكل أو الخمسة نصف العشرة، هذا حكم مستفاد من إيه؟ من العقل. فهذا حكم شرعي هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الإيه؟ من العقل. كلمة نسبة يعني إيه؟ أو الخمسة نصف العشرة، كلمة نصف ديت هي دي النسبة، يعني نسبة أنا حكمت فنسبت الخمسة نصف الإيه؟ العشرة، هذا مستفاد من إيه؟ يبقى ده حكم العقل. أو الحكم الحسي هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الإيه؟ مفيش خالص. هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، تمام؟ نحو كأن تقول الثلج بارد، ماضي، كأن تقول الثلج ايه بارد، او الشمس حارة. هذا مستفاد من ايه؟ من الحس. او يكون حكما تجريبيا، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة. كأن تقول مثلا يا شيخ لا تأكل هذا الطعام فإنه يصيب مثلا بالإسهال، لا تأكل هذا الطعام فإنه يصيب مثلا عزاك الله بالإنسان، أو أنه مثلا يصيب بكذا أو يصيب بكذا. استفدت دكتور ولا استفدت هذا الأمر من التجربة؟ من التجربة، تمام. وما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة. الحكم الذي يلي ذلك هو الحكم الوضعي الاصطلاحي، وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع اللغوي. ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع اللغوي، كان تقول الفاعل دائما ايه مرفوع، والمفعول دائما ايه منصوب، وان التابع ياخذ حكم المتبوع. التابع لما النعت والبدل والمعطوف والامر الوقت. هذه التوابع الأربعة، التوابع الأربعة حتى يحفظها: البدل والنعت والمعطوف والعطف، لم رابع إيه؟ التوكيد. التوكيد. فهذه التوابع الأربعة تأخذ حكم إيه من قبلها. يعني لو كان مرفوع يبقى مرفوع، لو كان مجرور يبقى إيه مجرور. فالعلم بالأحكام الشرعية هذا قيد، فقيدها المصنف، قيدنا الأحكام في التعريف لأنها أحكام إيه؟ شرعية، لأنها أحكام، وأن المراد من الأحكام هو الأحكام الإيه؟ الشرعية. والعلم بالأحكام يشمل شيئين أو يشتمل على شيئين: الأول العلم بالأحكام بالفعل، والعلم بالأحكام بالقوة. يعني إيه؟ يعني إذا سألت الفقيه فقلت له ما حكم كذا فأجاب، وما حكم كذا فأجاب، لكن هل هناك فقيه يدري كل المسائل؟ هل هناك فقيه يدري كل المسائل؟ مالك سئل في 40 مسألة قال لا أدري، الشافعي سئل في أكثر مسألة فقال لا أدري. كثير من المسائل يسأل عنها الفقهاء ولا يدرون. هل ننزع عنهم بقى اسم الفقه؟ لا. يبقى العلم يشمل شيئين: العلم بالأحكام بالفعل، هو يعلم في مسائل يعلمها، وفي مسائل هو عنده القدرة ان هو لو درسها ايه يعلمها. دي اسمها معناها العلم بالايه بالقوة، يعني عنده قوة على إدراك هذه المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعلم بالأحكام الشرعية، إذن فالعلم بالأحكام شمل العلم بالفعل، فعلا انت تعلم هذه المسائل، او العلم بالايه بالقوة. والعلم بالأحكام الشرعية، وهذا قيد للأحكام. الفقه والعلم بالأحكام أي أنواع الأحكام الشرعية. وحكم الحكم الشرعي هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الإيه؟ من الشرع، تمام. الشرعية العملية، فهذا تعريف قيد لي الأحكام الشرعية، فأدخل فيها أعمال هي الأحكام العملية، وأخرج منها الأحكام اللي هي الإيه العقدية. يعني والمعنى ما كانت الأحكام متعلقة فيه بالجوارح، كالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، أو معاملات كبيع وشراء وطلاق ونكاح ومواريث إلى غير ذلك، أو جنايات. لكن هذه الكلمة، أعني بكلمة العملية، هذا قيد أغلبي. يعني هل كل حكم قلبي خرج من هذا التعريف؟ لا. فمثلا اعتقاد وجوب الصلاة ده عمل قلبي، مش عمل قلبي، هو داخل في الفقه. اعتقاده وجوب الإخلاص وحرمة الرياء إلى غير ذلك وحرمة الحسد مش يحكم بتحكم داخلة في عموم الفقه ومداخلة في عموم الفقه داخلة في عموم الفقه تمام. فكلمة العملية هذا من باب القيد الأغلبي، وإلا هناك بعض الأحكام الشرعية القلبية لنا لها علاقة معنا فين؟ في الفقه. في الفقه نعرف كلمة الفقه يعني. ماشي. يبقى العلم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. قلنا العلم بالأحكام هذا يعم أمرين، الأمر الأول العلم بالأحكام بالفعل، والأمر الثاني أو الأمر الثاني العلم بالأحكام بالقوة. ما معنى هذا؟ العلم بالأحكام بالفعل الفقيه قلنا لا يكون فقيها إلا إذا كان عالما بأحكام الإيه؟ الفقه. لكن هل يلزم من كون الفقيه فقيها أن يدري كل أحكام الفقه؟ كل أحكام الفقه؟ وإلا فأنت هتقول النبي صلى الله عليه وسلم مش فقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن مسائل فيسكت حتى يأتيه ليه؟ الوحي. هل تقول النبي صلى الله عليه وسلم مش فقيه؟ هتقول على مالك مش فقيه؟ وهو قال في 40 مسائل لا أدري. يبقى هناك أن يدري أو يعلم أحكام الفقه بس عن طريقين، الطريق الأول طريق الفعل أن هو فعلا يعلم أحكام الفقه بالفعل، أو الطريق الثاني القوة. يعني القوة يعني عنده الآلة والقدرة أنه لو بحث في هذه المسألة أن يصل إلى الحكم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا مفهوم. والعلم بالأحكام الشرعية، الشرعية قيد، فأخرج لي بقية أنواع الأحكام، أخرج الحكم العقلي والحكم التدريبي والحكم الحسي إلى غير ذلك، وأبقى لي الأحكام الشرعية التي تكون النسبة فيها مستندة أو مستندة إلى الشرع. حكم الشرع، حكم الأحكام الشرعية، أحكام شرعية لما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. قال الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية كثير، هو مش العقيدة مش الأحكام الشرعية. لكن هل الفقه بيبحث في أحكام العقيدة؟ لا، هو بحث الأحكام العملية. يبقى الأحكام الشرعية العملية ده الشرعية قيد الأحكام، فأخذ الحكم الشرعي وطلع لي بقية الايه الأحكام. والعملية أخذت لي بعض أحكام الشرع التي تتعلق بالجوارح كالعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، أو جنايات وحدود، أو معاملات كبيع وشراء إلى غير ذلك، وأخرجت بقية الايه الأحكام كأحكام العقائد، كأحكام الإيه؟ العقائد. لكن كلمة العملية قيد أغلبي. يعني معنى قيد أغلبي؟ يعني هناك بعض الأحكام المتعلقة بالقلب تدخل في مسمى الفقه. كان تقول مثلا وجوب الصيام، وجوب الصيام دي حكم اعتقادي ولا حكم عملي؟ فين أنت تعتقد أن الصيام واجب؟ يعني أقول لك يعني رجل بيصوم لكنه يعتقد أن الصيام ليس بواجب، حكمه كافر لأنه أنكر معلومة دين بالضرورة، مع أنه بيصوم، مع أنه بيصوم. يبقى هنا وجوب الصيام وجوب الصلاة ده عمل إيه؟ قلبي. وجوب الإخلاص النية عمل قلبي، حكم النية. مش الفقهاء يبحثوا أحكام النية؟ النية عمل قلبي وعمل جوارح، قلبي عمل قلبي. حرمة الرياء، حرمة الحسد، كل دي أحكام يبحثها الفقهاء، وهي متعلقة أيضا بأحكام الإيه؟ فكلمة العملية قيد كلي ولا قيد أغلبي؟ أغلبي. هذا ما قصدته. قال المكتسب من الأدلة التفصيلية. كلمة المكتسب عائدة على الأحكام ولا عائدة على العلم؟ على العلم. يعني هذا العلم بالأحكام مكتسب، مستفاد، مأخوذ منين؟ عن طريق النظر والاستدلال والاستنباط من أدلة الأحكام. فخرج بهذا القيد علم الله، لأن علم الله علم ذاتي غير مخلوق، لكن علمنا احنا علم ايه؟ مخلوق وعلم مكتسب. خرج بذلك علم الملائكة، خرج بذلك، لأن علم الملائكة هنا مش تكتسب النظر والاستدلال. علم الملائكة ايه؟ أوامر من عند الله سبحانه وتعالى فعلها. خرج بذلك علم المقلد، وعلم المقلد ناشئ عن نظر واستدلال، في الأدلة؟ لا، خرج بذلك علم الأنبياء والمرسلين، لأنه نشأ عن وحي، إلا ما كان من اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ده نشأ عن نظر وإيه؟ واستدلال. قال هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته أو من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية يعني أحد الأدلة المكتسب. حضرات دلوقتي منين أتيت بإن صيام يوم عاشوراء مستحب؟ عفوا نفسك من حديث، يعني أنت اكتسبته منين؟ من النظر والاستدلال فين؟ في الحديث. ده معنى مكتسب. المكتسب من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية يعني أحد الأدلة، فخرجت بذلك الأدلة الكلية. يعني إيه أدلة كلية يا شيخ؟ ويعني إيه أدلة تفصيلية؟ أدلة كلية كأن تقول من أدلة من الأدلة الإجماع. كده جيت دليل كلي ولا دليل تفصيلي على مسألة معينة؟ كل، كأن تقول مثلا بالأدلة الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، دي اسمها أدلة إيه؟ أدلة كلية. قول الصاحب. أنا الإجماع نفسه حجة، صح؟ يبقى أنت دلوقتي أتيت من أدلة الإجماع، يبقى أنت بتبحث في الدليل ككل ولا كجزئية من جزئيات المسائل؟ تقول يبقى يكون الكتاب القرآن الكريم دليل، صح؟ حجة، صح؟ أحاديث الأحاد حجة، صح؟ وهي دليل، فأنت بتبحث كدليل كإيه؟ كدليل كلي. قول الصاحب حجة غير حجة، فأنت بتبحث في دليل إيه؟ الكلي. القياس حجة أو غير حجة، فأنت تبحث دليل كلي. لكن أن تقول مثلا، كان تقول الخمر حرام، الخمر هذا حكم، اسمع، الخمر حرام هذا علم بحكم شرعي عملي مكتسب من أدلة تفصيلية، ألا وهي يا أيها الذين آمنوا إن قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ده اسمه دليل تفصيلي ولا دليل كلي؟ وما إيه دليل كلي؟ الكتاب. الكل الكتاب حجة، لكن دليل تفصيلي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا دليل تفصيلي على حرمة الخمر. فالفقه يتكلم عن أدلة تفصيلية والأدلة جزئية، تقول له أدلة تفصيلية والأدلة كلية. فكلمة المكتسب يعني هذا العلم المكتسب من النظر والاستنباط في الأدلة التفصيلية ولا كلية؟ التفصيلية. الفقه التفصيلية، ممتاز، صح. هذا تعريف الفقه. أنا أنفع أسف لو درس تقيل شوية فسامحونا. نعم أوه. تمام أخونا. فهذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركب إضافي فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه. خد بالك أنا عايزة تكون يعني صاحب تقصير أيضا، لأن احنا في بعض الطرق من طرق الأصوليين في المدرسة والبحث احنا هنعترض عليها، احنا هنعترض ايه عليها، لكن في نفس الوقت كتب أهل الأصول ستظل هي كتب أهل ايه، فأنت لازم يكون عندك يعني ضربة أو ممارسة، أو يعني لو فتحت كتاب تستطيع انك ايه تمارس فيه مادة أصول ايه الفقه، مش تحس ان انت غريب عما كتبه الايه الأصوليون. تمام. فبعض المسائل بعض يعني قد تقول مثلا استغربت كم بتعرفات ايه كم حاجات دي، لان المناطق افسد اصول الفقه، افسد اصول الفقه، فتجد ورقات كثيره جدا ها واشكالات وعلى مساله ايه، هل نقول الفقه هو معرفه هو العلم ولا هو معرفه الاحكام الشرعيه؟ سبحان الملك. وكل دي اشياء يعني اراها تحصل حصر في واقع الأمر يعني. فلو بحثت وسعت البحث في مسألة فسامحونا. لا لا لا ما حد ولا ياخد كتاب مبتدئين او كتاب ايه مبتدئين. قال باعتباره مركب اضافي اختلف اهل العلم فيه على ثلاث اقوال. فالشافعيه قالوا هو معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. الشافعيه قالوا هو معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد، وهذا هو تعريف البيضاوي. أما المالكية والحنفية والحنابلة قالوا أصول الفقه هو القواعد التي وصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التصريف. فجعلوا الفقه أصول الفقه هو الإيه؟ هو القواعد نفسها. لكن التعريف الأولاني هو دلائل الفقه إجمالا، يعني أدلة هذه القواعد. الجمهور جعلوا أصول الفقه هو القواعد، والبيضاوي جعل أصول الفقه هو أدلة هذه القواعد وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما المالكية والحنابلة قالوا هو القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. العلم بهذه القواعد يعني الأمر الوجوب، ده عندهم ده اسمه كده الأمر وجوب، هذا هو أصول الفقه. لأن الأمر وجوب دي هتفيدني إن أنا أقول في قول الحق تعالى وأقيموا الصلاة الأمر وأقيموا أمر، والأمر وجوب الوجوب، إذا الصلاة إيه؟ واجب. لكن التعريف الأولاني هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، دلائل الفقه إجمالا. الشافعية قالوا أدلة هذه القواعد، أدلة الفقه إجمالا هي القواعد، هي القواعد بس كده؟ لا، وكيفية الاستفادة منها، هي كيفية الاستنباط، كيف استنبط من هذه القواعد، كيف استخرج احكام هذه القواعد، تمام، وحال المستفيد. فزادوا في اصول فقه على الجمهور، يعني الجمهور قالوا اصول الفقه هي القواعد، الامر للوجوب هو ده اصول الفقه، تمام كده. لكن الشافعيه او البيضاوي قال ايه؟ قال لا، أصول الفقه هي الأمر الوجوب وكيفية تطبيق هذا الأمر، هذه القاعدة، وحال المستفيد اللي هو المجتهد الذي يطبق هذه القاعدة. ده كده كله على بعض اسمه إيه؟ أصول الفقه. تمام؟ عشان أقول هل أحمد قادر أن يستنبط ولا مش يستنبط؟ حال المستفيد ديت أبين من الذي من المجتهد، ما هي شروط المجتهد، ما شروط الاجتهاد، ما المجتهد الذي يستنبط، ما المجتهد الذي يستنبط، وهل الاجتهاد يتجزأ يعني في بعض المسائل دون بعض كل. وأدرجوا أيضا معها المقلد، أحكام المقلد، ما هي دلائل الفقه إجمالا، يعني دلائل الفقه إجمالا الأمر الوجوب. هو أصلا عايز أقول حاجة، أنت عارف كلام متقارب، مش تاخد بالك. وقال القاضي أبو يعلى والشيرازي وإسحاق الشيرازي وخطيب البغدادي وابن قدامة وابن الحاجب وغيرهم، قالوا أن أصول الفقه هو الأدلة فقط، هو الأدلة فقط. وصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن أقرب التعاريف بالصواب. وليه قلنا أقرب التعاريف بالصواب؟ لأن كل اللي فات ده حتى هيقول غلط، ولا هتقول مش كامل، مش كامل، فبتقولش خطأ. خطأ ليه؟ فأقرب تعريف الصواب هو تعريف البيضاوي، هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وحال المستفيد. الشرح، شرح هذا التعريف، معرفة هو العلم، دلائل جمع دليل، وتعريف الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب، سواء كان هذا المرشد حسيا أو معنويا. فأنا مثلا حطيت لك علامة تفهم من خلالها أن الاتجاه إلى مثلا المحل الفلاني من هذا الاتجاه. ده دليل ولا مش دليل؟ دليل. او يكون مثلا الدليل معنوي الهام او نحو ذلك، تمام. والمرشد يبقى الدليل في اللغه هو المرشد الى المطلوب، سواء كان حسا او ايه، سواء كان حسيا او معنويا. لو مش فاهم بقول مش فاهم، فاهم؟ حسيا انا حضرتك لك يقصد المعنوي، لو مثلا يقول مثلا رؤيه مثلا او غير ذلك، مثلا صليت استخاره مثلا ورايت رؤيه مثلا او غير ذلك، او مثلا تيسير رايت تيسيرا في الامور. ماشي خلاص، لو مش ما بقول حضرتك الهام او غير ذلك. اصطلاحا معنى الدليل اصطلاحا يعني الدليل عند اهل اصول الفقه هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، وما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. الدليل باختصار بلغه عاميه بسيطه هو انت لو نظرت له نظره صحيحه تستطيع تستخرج حكم الايه، هو ده معنى الكلمه. وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ايه خبره، تمام، سواء كان قطعي او ظني، يعني سواء كان هذا الدليل قطعي او ايه او ظني. قال هو معرفه دلائل الفقه اجمالا. الفقه سبق الكلام عنه، دلائل الفقه اجمالا المراد هو المعرفة التفصيلية لكن للأدلة الإجمالية. معرفة دلائل الفقه إجمالا، إجمالا حال من دلائل، والمعنى أو المراد هو المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية. فالأدلة نوعان، أدلة إجمالية كلية وأدلة جزئية تفصيلية. الأدلة نوعان، تفهم معنى كلمة إجمالية. الأدلة نوعان، أدلة إجمالية كلية وأدلة تفصيلية جزئية. الأدلة الإجمالية زي ما نقول من الأدلة الإجماع، من الأدلة الكتاب، من الأدلة السنة، من الأدلة حكم قول الصاحب، من هذه الأدلة أن الأمر الوجوب، من هذه الأدلة أن النهي الإيه التحريم، من هذه الأدلة القياس، القياس حجة، دي اسمها أدلة إيه؟ كلية إجمالية. أما الأدلة التفصيلية كأن أقول الأدلة التفصيلية التي تدل على حكم معين بذاته. الزنا حرام، هذا حكم صح؟ دليله ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، ده اسمه دليل كلي ولا دليل تفصيلي جزئي؟ الأصول بقى بتبحث في الأدلة التفصيلية ديت ولا الأدلة الكلية التي سبقت الكلية. لأن مثلا عندما نبحث الكتاب، السنة، حجية القياس، حجية الإجماع، هل قول صح حجة ولا حجة، الأمر في الوجود، هذا هو بحث في الأصول، هذا هو بحث. لكن الفقيه يأخذ هذه الكليات ويطبقها في كل جزئية، تمام. الزنا حرام، قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، تدل ايه جزء تفصيلي. ده هنا هبين لحضرتك فائدة الأصول، هنا ما اسموش دليل كلي، هنا اسمه ايه، هنا بيقول لحضرتك وكأنه يقول لحضرتك أن الأصولي هو من يرسم للفقيه كيفية الاستنباط، ميزان الفهم صحيح الاستنباط. لكن الفقيه استنبط هذا حكم من الأمر الوجوب ولا من ولا تقرب الزنا؟ استنبط حرمة الزنا من ولا النهي الحرمة ولا من قوله ولا تقرب الزنا؟ لكن فهمها ازاي؟ بالميدان الذي وضعه له الاصوليين. لا لا لا العكس، الاصولي ده كلام كلام الحنفيه. لا مش ده اصله ده خطا، ده ودي او دي مدرسه في راس الاصول الاخلاقيات من جسم الجمعه الاخلاقيه. هو معرفه دلائل الفقه اجمالا. يبدأوا كده قليلا، محدش يفكر، أنا آسف، اسمعوا الكلام لحد النهاية وإن شاء الله تعالى تفهموا شهر. يبقى تعريف أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة هو العلم ودلائل المدليل، وإجمالا يعني الأحكام أو الأدلة الإجمالية الكلية، تمام؟ وكيفية الاستفادة منها، ده الجزء الثاني من بحث الأصولي. وبحث اولا في الادله الاجماليه، البحث الثاني ليه كيفيه الاستفاده منها، يعني كيف استفيد او كيف يستفيد الفقيه من هذه الاحكام الكليه، كيف يطبق الفقيه هذه الاحكام الكليه، كيف يستخرج الحكم من الدليل، وكيف وكيفيه التعامل معه، كيف وكيفيه الترجيح، وكيفيه الدلالات، وكيفية استنباط الأحكام، يعني وكيف يستفيد من هذه الأحكام. ولو هناك دليلان متعارضين ماذا يفعل الفقيه، وكيف يرجح، ومتى يرجح. دي معنى قوله وكيفية الاستفادة منه. وحال المستفيد طبعا، وكيفية الاستفادة منها معطوف على دلائل، يعني ومعرفة كيفية الاستفادة منها، يعني بحث أهل الأصول يبحثون كيف تستفيد من الأدلة، كيف تستنبط من الأدلة، كيف تستخرج الحكم من الأدلة، كيف تتعامل مع الأدلة المتعارضة. فهمت قصدي؟ قال وحال المستفيد معطوف أيضا على دلائل، يعني ومعرفة حال الإيه؟ المستفيد. والمستفيد من أهل الأصول يبحثون في المستفيد في شخصين. الشخص الأول هو المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد وآلة الاستنباط، يبحثون شروطه وشروط الاجتهاد وكيفية الاجتهاد. والشخص الثاني الذي يبحث عنه أهل الأصول هو المقلد، وبحث أهل الأصول للمقلد ليس إلا من باب الاستطراد، يعني الزيادة، وإلا فالمقلد لا يدخل في حد أصول الفقه، لا يدخل في تعريف أصول الفقه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مش عالم، هو تقرير علم، لكنه أدرج في أصول الفقه من باب الاستطراد لإكمال الفائدة، من باب الاستطراد لإكمال الفائدة. يعني أنا أقول لحضرتك أنا بتكلم في موضوع معين، فالشيخ إبراهيم سأل سؤال فأنا استطردت، يعني إيه اتكلمت في موضوع الشيخ إبراهيم ورحت رجعت تاني عشان إيه ما يحصلش إشكال عند الإخوة وأنا إيه بس في موضوع. فكذلك من باب الاستطراد وإكمال الفائدة على أهل الأصول أدرج أهل الأصول الكلام في المخلد. وليس بشروط الاجتهاد. والسؤال العجيب المريب الذي أراه في أعين إخواني، ما الفارق بين أصول الفقه والفقه؟ ما الفارق بين أصول الفقه والفقه؟ الأصول قلنا تبحث في الأدلة الإجمالية، الفقه يبحث في الأدلة لتفصيل، ده أول فرق. الأصولي يضع المنهج والأساس الذي لو سار عليه الفقيه يصل إلى الحكم الصحيح. الأصولي يضع المنهج والأساس الذي لو سار عليه الفقيه يصل إلى الحكم الصحيح، يعني بيكملوا بعض، بيكملوا بعض. مثال، الأصولي يبحث في مسألة ألا وهي بحث أصولي كده، يقول لك مسألة هل الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، يقول لي اختلف أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول الأمر يفيد الوجوب، ودليلهم كذا وكذا وكذا. القول الثاني الأمر يفيد الاستحباب ودليلهم كذا وكذا وكذا. القول الثالث التوقف. تمام. والصحيح الراجح من أقوال أهل الأصول أن الأمر يفيد الوجوب بدلالة كذا وكذا وكذا والرد على من قال بكذا كذا وكذا إلى نهاية الإيه المسألة. ديت أنا ببحث دلوقتي بحث الأصول دلوقتي بحث في دليل كلي ولا جزئي كلي. فأنا لما قلت طلعت الفقيه قلت له أنا جبت لك دليل تعرف تمشي بيه. الأصل في الأمر إن هو يفيد إلا إذا أدت قناته وتصرفه إلى فأخذ الدليل ده في قلبه وهيبتدي يطبقه في ناحية حياته. من ناحية حياته قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. فقال أتم أمر والأمر يفيد. إذن فمن شرع في حج أو عمرة وجب عليه إتمامها لأن الأمر يفيد ما لم تأتي قناة صرفة للسحب ولم تأتي قناة صرفة للسحب. إزاي الفقيه بقى فقيه بالأصول الذي وضع له الأساس بحث في دليل كلي وراح جابه له. كأن تقول مثلا القراءة الشاذة قراءة تعد دليل ولا ليس بدليل. فمن قال أنها دليل من قال أنها دليل الراجل مثلا أصولي رجح أن القراءة الشاذة دليل وتنزل منزلة الحديث الإيه الحسن. هيقول مثلا ما حكم صيام الأيام ثلاث أيام الكفارة؟ هيقول لك صيامهم متتابعة واجب. إنه ليه؟ قال لك لأن في قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة شاذة قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هكذا قراءة ابن مسعود. فالذي يعتبر أن القراءة الشاذة دليل هيقول لي في الفقه إيه؟ هيقول لي واجب عليها أن تكون متابعات. طب ده ناتج عن إيه؟ عن فهمه في الأصول. لما أصل أصل كبير اسمها القراءة الشاذة تنزل منزلة الحديث الحسن. فبالتالي لما يجي يطبقه في الفقه هيطبقه على الأصل هو أصل. ومن قال لا القراءة الشاذة ليست بقرآن وليست بدليل فهيقول هنا إن صيام ثلاث أيام متابعات واجب ولا عن الاستحباب. أنت بقى كفقيه إن كنت عاريا عن الأصول ما تعرفش ترجح وأصلا هم مختلفين ليه؟ مختلفين عشان بسبب المنهج ده مش على طريق ده مش على طريق. يقول لك مثلا الأحناف يقول النسخ التخصيص نسخ والجمهور يقول التخصيص ليس النسخ. أدى ذلك الاختلاف الإيه؟ الأحكام. الأحناف يقولون من يؤصلون الراوي أعلم بما روى. فبالتالي لو في روى من روى حديث وأفتى بخلافه الأحناف يقدمون قول الراوي على إيه؟ على ما روى. قال لك لأنه هو سمع من النبي. فبالتالي مش معقول يسمع كلام النبي ويفتي بخلافه إلا إذا كان عنده علم إن النبي أراد إيه؟ خلافه. تمام كده؟ أما الجمهور يقول لك لا الراوي بما روى لا بما رأى. الراوي بما روى لا بما رأى. ليه؟ قال لك لاحتمالية أن يروي الحديث وينساه. احتمالية أن يروي الحديث ويفهمه خطأ. فأنا أقدم كلام النبي على ظن الراوي. فبالتالي مثلا غسل الكلب غسل المكان الكلب ثلاثة احنا بيقول لك تغسله ثلاث مرات. ليه؟ يقول لك لأن أبو هريرة الذي روى حديث إذا ولغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبعا أفتى أن يغسل ثلاثة. إيه؟ أقول له الراوي بما روى لا بما رأى. هو يقول لي لا ده الراوي بما رأى لا. كل ده ناتج عن إيه؟ الطريقة الأصولية اللي إيه؟ بصار بيها. يا رب يكون يا أخي يا شيخ كنت غالبا للعلم تفز وتربح. أنا دلوقتي بتكلم في مسألة كلية حاسس طلعنا كلنا عشان نرجح. لا الثانية مش أقوى يا سيدي. خلينا نسترسل معاك وأبين لحضرتك ما غبت ما أنت فيه. الثانية مش أقوى إن حسب رأي لم يثبت بسند صحيح ولو ثبت بسند صحيح فقد ثبت عبد الله بن الغفة قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولو عفره الثانية بالتراب. أمال أنت بتعمل إيه؟ على تأصيل المسألة؟ لا غلط. عمر بن الخطاب كان مع عمار ونسى ولا لم ينسى؟ نسى. كم وكم من الصحابة روى حديث ولم يفهموه. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم فهمها ازاي؟ فهمها ازاي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: يستفتون كل الله يفتيكم في الكلالة. مات وهو لا يدري ما معنى الكلالة، مع ان واحد شبه حالاتي فهم من دلالة الآية ما معنى الكلالة. ما هو فاهم مثال الأمة، في صحابة تانيين فهموا هذا السهل أن يفرض ظهر الحديث. هذا ليس بطلب يعني. كله يسير على جذب الطلب. لأنه برضو استرسل معايا برضو في المسألة. كنا نتكلم فيه بقى. طبعا. انت لن تستطيع ان تفهم كلام الله كمفسر ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كشارح الاحاديث الا باصول فقه، والا تخبطت عشوائي. لا يحل لك ان تتكلم في كتاب الله ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كنت دارس اصول فقه. يا اخوانا احنا نقعد من ثمرات اصول فقه فهم مراد الله وفهم مراد ايه، وهبين حضرتك بالامثله ان انت من غير اصول فقه كنت هتفهم حديث معنى ايه خطا. قواعد الفهم، قواعد الاستنباط. انا لولا والله ان انا يعني اهميه اصول الفقه في الشرع اهم من الحياه كنت قلت لك والله وجب على الناس جميعا ان هم يتعلموا اصول الفقه. يا شيخ انت بتتعامل مع الزوجه، بتتعامل مع الاولاد، بتتعامل في مناحي حياتك. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، راجل جه قال لك: يا شيخ انا سلفت الشيخ احمد حامد 5000 جنيه. سلفت كام؟ 5000 جنيه. فالشيخ احمد جزاه الله خيرا ضحك عليا، قال لي: مالكش حاجه عندي. فقعدنا في قعده صلح، فالشيخ احمد قال لي ايه؟ بقول له: خد 3 واحمد ربنا على كده. واحد زي حسام انا متاكد يقول لي: اخلي 3 معاك، مش عايز حاجه، تديني 5 كلهم يا مش عايزهم. ليه؟ ما طبقش اصول الفقه. لا، خد 3 والباقي خده في الجنب. غلطان. الشرع اتى بجمع المصالح وتقليل المفاسد. سيب 5000 جنيه ليه؟ قول له: هات 3 ومش مسامح. سبحان الملك. لكن انت عشان من غير اصول فقه ممكن تاخدك لايه؟ الحمية. زي ما قلت لك، والله واحد جاب لي كاكاو كده مستورد، فقال لي: انا مش عارف مصر حتى انتهت ولا ما انتهتش. قلت له: خلاص انتهت. ليه؟ لان يا اخي لا ذل بشك احلى غيتو شرب حاجه، لانه الطعم ريحته صدق. والله العظيم مش بهزر، وانا مطمئن يعني. انا كنت بشربه وبشرب عيالي وانا مطمئن. ليه؟ لاني ساعتها مش خايف على عيالي، لاني ماشي وفق الايه؟ الشرع. فهمني؟ اسأل أن يعلمني. طب وقف معلش أكمل بس، مش احنا أنا كده طولت، أنا كنت متخيل إن أنا ده ساعة، هعديها ساعة 10 دقايق. ما الفارق؟ فهمت الفارق بين الفقه وأصول الفقه؟ ده بيموت برضه. أول فارق ده يبحث في الأدلة الكلية، ده الأدلة التفصيلية. أمر في أصول الفقه يضع المنهج والأساس الذي يسير عليه الإيه؟ الفقيه لتوصل الحكم الصحيح. ما الفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ القواعد الأصولية اللي هيبحثها مادة أصول الفقه، ما الفرق بينها وبين مادة القواعد الإيه؟ الفقهية، بين مادة القواعد الفقهية. أولا، القواعد الفقهية الأصولية قواعد منضبطة محددة، جزئياتها ليست كثيرة. جزئيات القواعد الأصولية قليلة. أما القواعد الفقهية غير محددة وجزئياتها غير إيه؟ غير محصورة. مش فاهم يا شيخ. من القواعد الأصولية أن الأمر يفيد عليه الوجوب، فبالتالي بحث هذه القاعدة بأفعال الإيه؟ فعل الأمر فقط. لكن لما أقول لك لا ضرر ولا ضرار، تنحصر في إيدي بقى. كل نازلة تنزل فيها هذه القاعدة أطبق فيها هذه القاعدة، كل مسألة في الشرع تنطبق عليها هذه القاعدة تنطبقش تنطبق. الأمور بمقاصدها، الأمور بإيه؟ بس قاعدة تتعلق بنوايا العباد، تنحصر في إيدي بقى، تنحصر في إيه؟ لا لازم حصر. قواعد أصول الفقه قواعد كلية، الأمر للوجوب إلا إذا ذات قرينة صريحة للاستحباب، استحالة لا أمر إلا يأتي ليه للوجوب. قواعد ما فيش استثناءات، ما فيش إيه مطلق الأمر يفيد الوجوب إلا إذا ذات قرينة تفيد الاستحباب، ما فيش استثناء، لا يوجد استثناء لهذه الإيه القاعدة، فيسمى قواعد كلية. أما قواعد الفقهية قواعد أغلبية، يعني قواعد أغلبية لا ضرر ولا ضرار، إقامة الحد تقول لا هذه مستثناء، ما في ضرر حاطة عيده ضرر ولا مضرر تقول هذه مستثناء، صح؟ فيها قواعد، فيها قواعد إيه أغلبية وليست كلية، كأن تكون مثلا مثلا إن أخذوها وشطر مالي عدل من عدلات ربنا، ضرر ده ولا مضرر. القواعد الأصولية فيها جانب يهتم بدلائل الألفاظ، النهي للتحريم، الأمر الوجوب، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيهتم أصول الفقه أو القواعد الأصولية فيها جانب تهتم بدلائل الألفاظ، يعني تهتم بقواعد كلية وأيضا بدلائل إيه. أما قواعد أصول القواعد الفقهية لهاش دعوة خالص بقواعد الألفاظ بدلائل الألفاظ، بل تهتم بفعل المكلف. قاعدة تجيلك مثلا الضرورات تبيح المحظورات، ما لهاش دعوه يبدا الالفاظ، ليه دعوه فعلك، وصلت لحاله ضروره تباح في حقك الايه المحظور، لا ضرر ولا ضرار، الامور بمقاصدها، العاده محكمه، كلها مسائل ايه تتعلق بايه بفعلك انت، تتعلق بايه بفعلك انت. القواعد الاصوليه وسيله لاستنباط الاحكام الفقهيه، مش قلنا الاصول يضع القواعد والطرق التي يسير عليها الفقيه، قلنا كده لو عايزين دقيقتين تعملوا الصف للجهاز قولوا لي. فهي وسيله لاستنباط الاحكام الشرعيه، وهي ميزان لاستنباط الحكم الصحيح او الاستنباط الصحيح. اما القواعد الفقهيه عباره عن ايه؟ مجموعه من الاحكام تجمعها عله واحده فجعلوها قاعدة، مجموعة من الأحكام تجمعها علة واحدة فجعلوها إيه قاعدة، لا ضرر ولا ضرار، لأن الشرع ينفي الضرر وينفي الحق الضرر بإيه بالآخرين، في مسائل كثيرة راح يعملوها إيه قاعدة، دي تشمل تحتها إيه فروع كثيرة. لكن أصول الفقه لا، أصول الفقه ده الميزان اللي أنت تفهم من خلاله الشرع، تستنبط من خلاله إيه الأحكام. ما هي دي بقى النقطة أقولها لك، أصول الفقه قبل الفقه ولا بعد الفقه؟ قبل الفقه. لكن قاعدة فقهية ده بعد ما جمعت الفروع الفقهية طلعت منها إيه قواعد، عشان كده أصول الفقه قبل الفقه، ده مادة دسمة دسامة أنت لا تتصورها قبل الفقه. لكن قواعد الفقهية تجميع الفروع المتفقة لإخراج إيه؟ قاعدة. المشقة تجلب التسهيل. نظرنا في الشرع لأن بعض الأحكام كثيرة لما حصل مشقة أتى التيسير، حصل مشقة أتى التيسير، حصل مشقة أتى التيسير، حصل مشقة أتى التيسير، فجمع في قاعدة اسمها المشقة تجلب التسهيل، تمام؟ لكن أصول فقه ده أنا قعدت القاعدة اللي أنت من خلالك بتستنبط من الأحكام الإيه؟ الفقهية. موضوع علم أصول الفقه يختلف طبعا أخواننا باختلاف من عرفه، فبعض الحنفية يرى أن الأدلة والأحكام معا هي أحكام هو موضوع أصول الفقه، والجمهور يرون أن الأدلة الإجمالية هو موضوع أصول الفقه، معرفة هذه الأدلة، أقسام هذه الأدلة، اختلاف مراتب هذه الأدلة، كيفية استثمار الأحكام الشرعية منها. وحقا خلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظ، يعني فالجمهور يرون ان الاحكام فرع تمام عن الادله الاجماليه التي هي اصول الفقه، وبعض الحنفيه يرون ان الادله والاحكام معا هي اصول الفقه. والقول الثالث هو قول جماهير الشافعيه، وهذا هو الصحيح لاننا اخترنا في تعريف الاصول تعريف البيضاوي، هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المسلمين. فموضوع الفقه على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى معرفة الأدلة الإجمالية القطعية منها والظن طبعا. إذا الموضوع موضوع أصول الفقه ومعرفة الأدلة الإجمالية القطعية والظنية المختلف عليه المختلف فيه والمتفق عليه والبحث في حجية هذه الأدلة وقوة هذه الأدلة وشروط الاحتجاج بهذه الأدلة وترتيب هذه الأدلة والعوارض التي تأتي على هذه الأدلة. كذلك أيضا من الموضوع الثاني من مواضيع علم أصول الفقه كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، وهذا يشتمل على طرق الدلالة المعروفة بطرق الاستنباط. فهل الاستفادة منها تكون بطريقة العموم أو بطريقة الخصوص، بطريقة المفهوم، بطريقة المنطوق؟ كما يشمل طرق معرفة العلة. ما هي معرفة العلة؟ علة الأحكام وإجراء الأقيسة. كل هذا من مواضيع علم أصول الفقه، وهي الركيزة الثانية ألا وهي الاستفادة من هذه الأدلة وحال المستفيد وهو المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط وأحكام كل منهما. العنصر الذي يلي ذلك حكم أصول الفقه. من أراد أن يكون عالما مجتهدا فأصول الفقه في حقه فرض عين، أما أصل هذا العلم فتعلمه وتعليمه فرض على الكفاية، لأنه لابد للأمة، يجب أن يكون في الأمة عالم مجتهد يفتي في النوازل ويفتي السائلين، وهذا العالم لا يكون إلا بتعلم أصول، وما لا يتم الواجب إلا به فهو، لكنه على الكفاية لأنه لا باتفاق لا يشترط أن يكون كل أمة مجتهدون، أن يكون كل الأمة مجتهدون. العنصر الذي يلي ذلك ثمرة وفائدة أصول الفقه. اسمع بقى. الفائدة الأولى أو الثمرة الأولى معرفة أدلة الشرع ومراتبها. تعرف إيه أدلة الشرع؟ إذا نزلت بك نازلة، وإذا أردت أن تستدل على حادثة أو تستدل على مسألة تستدل بيه، هتقول قال الشاعر الفلاني، هتقول والعقل يقول كذا، ولا انت هتذهب ليه؟ أصول فقه تعلمك ما هي أدلة الشرع، ما هي أدلة ليه؟ كيف ترد قول نقول تقول هذا القول ضعيف؟ لماذا؟ لأن دليله ضعيف، كدليل كقول مثلا يستدل بالاستحسان وقول يستدل بالقرآن، قول يستدل بالقياس وقول يستدل بالنص. تمام؟ أنت تعرف ما هي مراتب معرفة أدلة الشرع ومعرفة مراتب هذه الأدلة. هل الأدلة كلها على مرتبة واحدة في القوة في الاستدلال؟ لا طبعا، بل هناك أدلة متفق على حجيتها وهناك أدلة مختلف في حجيتها. فمعرفة أدلة الشرع ومراتبها. الثمرة الثانية طرق الاستدلال والاستنباط. معرفة طرق الاستدلال والاستنباط، كيف تستدل، كيف تستنبط، هذا لا يكون إلا بتعلم أصول الفقه. الثمرة الثالثة تخريج صاحب الصنعة الفقهية. إزاي يخرج لنا فقيه كنا لهذه الأمة؟ لا يكون هذا إلا بتعلم أصول الفقه. حل النوازل المعاصرة في سائر مسائل الحياة. من الذي يتصدر للنوازل الفقهية؟ الأصول، الذي يستطيع استنباط الأحكام والحاق الفروع على الأصول. من ثمرات أصول الفقه الجمع بين الأدلة المتعارضة، طريقة الجمع، كيفية الجمع. من ثمرات أصول الفقه وهي أعلاها فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنقول قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما معنى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ فيقول لك تجد بعض الناس يتكلم يقول لك نعمة واحدة لا تستطيع أن تحصيها. نعم نعمة واحدة لا تستطيع أن تحصيها، لكن هل هذا هو مراد الله؟ نعمة الله هي مفرد مضاف فيعم، فيكون مراد الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعائم الله لا تحصوها. أتيت ده من أصول الفقه؟ مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فهل هذا النهي للحرمة والبيع صحيح، ولا هذا البيع ولا هذا النهي على فساد البيع وحرمة الفاعل؟ ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأثير أصول الفقه يقول مطلق النهي يقتضي الفساد، فتفهم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الغرر أنه يؤثم البائع والمشتري ويفسد الايه العقد. فهمت منين اصول فقه؟ ولولا اصول فقه لضعت. قال الله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. لما اجي اقول لحضرتك هذا البيع محرم تقول لي لا، ربنا يقول احل الله البيع، اقول لك لكن مراد الله من الايه هو عام ايه مخصوص. فهمت منين اصول فقه؟ الجمع بين البيوعات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله في وبين عموم قوله سبحانه واحل الله البيع، فتقول هذا الايه عام مخصوص بما حرمه من، فتقول الاصل في البيوع الحل الا اذا اتى الدليل على هذا لا يكون الا اصول فقه، والا فالايه واحل الله البيع معناه ان كل بيع ايه حلال. إلا خلاص تفهم هذه الفهم الآخر عن طريق أصول، ففهم مراد الله ومراد رسول لا يكون إلا بأصول الفقه، لا يكون إلا بأصول الفقه. من هذه الثمرات بيان المنهج والأسس والطرق التي يستطيع الفقيه استنباط الأحكام الفقهية من خلاله بأصول الفقه، يستطيع أن يخرج المسائل والفروع الغير منصوص عليها على المنصوص عليها. يستطيع أن يخرج الايه فروع لانه ضبط الاصول. ده منظر دي ولا ايه؟ كان مسدد الصوت يعني شفتها قلت ده هتبقى لي زور ايه. بيان أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. إزاي؟ بأصول فقه. بأصول فقه أن الإسلام يشمل جميع المستجدات، وأن صلاح الأمة وصلاح الناس وصلاح أي واقع أخواننا لا يكون إلا بالإسلام، وأن الإسلام يشمل هذه المسائل ولا يقتصر على المسائل التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الثمرات كيفية الترجيح عند التعارض. كيفية الترجيح عند التعارض، فعند تعارض الأقوال والأدلة كيف الجمع بينهم. من هذه الثمرات معرفة حكم الشريعة وأسرار الشريعة عن طريق معرفة العلل ومقاصد الشرع من تشريعاته ومقاصد الشريعة في الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكيفية الترتيب عند التعارض. اجتمعت المصالح أيهما تقدم؟ اجتمعت المفاسد أيهما تقدم؟ اجتمعت مصالح ومفاسد أيهما تقدم؟ هذا يتأتى منين؟ في أصول الفقه. كذلك أيضا من هذه الثمرات حماية الفقيه من التناقض. حماية الفقيه من الايه؟ لأنه ماشي على وفق ايه؟ أساس ثابت كلي. Thank you. من هذه أيضا من أعظم الثمرات معرفة أسباب اختلاف العلماء. عرفت سبب اختلاف العلماء تكون نتيجة إيه؟ تستطيع أن تبين القول الصحيح من قول إيه؟ الخاطئ. من عرفت أساس المسألة تستطيع أن تعتذر للعالم وتقول لا هذا العالم معذور لأنه ظن كذا أو كان أساسه كذا وكان أصله كذا. فمعرفة أسباب اختلاف العلماء فترجح الصواب وتعتذر للمخطئ رضي الله عنه جميعا. العنصر الذي يري ذلك الاستنداد. من أين استمد علم أصول الفقه؟ استمد من القرآن الكريم. كان تقول مثلا حجية الإجماع، قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. يبقى حجية الإجماع جبتها من ذكر من القرآن. من السنة الأمر الوجوب. الأمر الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. استدل بها الشافعي على أن الأمر الإيه؟ الوجوب. ويأتيك إن شاء الله وجه الدلالة. لكن جابها منين؟ استنداده منين؟ من السنة. تمام؟ كذلك النهي للتحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام. حجية كذلك أيضا من الصحابة، من فعل الصحابة وأقوالهم أتينا بأصول فقه. كأن تقول مثلا خبر الواحد حجة، جبتها منين؟ أقول لك إجماع الصحابة. إجماع ليه؟ الصحابة. أو يكون الإجماع مستند ونستمد منه أصول فقه. كأن تقول مثلا أجمعوا على أنه لا عبرة بموافقة العام ولا بمخالفته. لما يتكلم مثلا انتباه إيه؟ التقليد، الاجتهاد والتقليد وحل بيان حل المستفيد. فمن حل المستفيد المقلد، أو مثلا ما أعرف الإجماع هو اتفاق مجتهدي أو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نزلة في مسألة المسائل في نزلة من الإيه؟ من النوازل. فهنا مجتهد الأمة أخرجت الإيه؟ العامي. ما الدليل على إخراج العامي؟ تقول الإجماع، اتفقوا على أن العامي ها قوله موافقته أو مخالفته في الإجماع غير معتبرة. غير إيه؟ معتبرة. من هذه الأدلة أيضا التي استنبطت من الإجماع أو استمدت من الإجماع، وأجمعوا على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع. من هذه الأمور التي استمد منها أصول الفقه بعض أموره العقل. كان تقول الحكم عن الشيء فرع عن تصور. تصور من أين أتيت بهذه المسألة؟ من أين؟ من العقل. وكان حقا لها أدلة شرعية. كان تقول مثلا واجتماع النقيضين محال. طبعا دي مسائل منطقية بقى. واجتماع النقيضين يعني اجتماع الضد. تقول مثلا دي سخنة باردة، هل تجتمع السخنة والبردة في نفس الأمر؟ فتقول لي اجتماع النقيضين إيه؟ محال. جبتها منين دي؟ من العقل. وكذلك أيضا استمد علم أصول الفقه من اللغة في مباحث لغوية كبيرة هائلة عظيمة القدر جليلة النفع في مادة أصول الفقه. كمثلا تقول لي الضمير يعود إلى أقرب إيه؟ مذكور إلا أن يأتي الدليل. أن تقول مثلا الأمر الوجوب. أن تقول مثلا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. كل ده دلالات إيه؟ لغوية من اللغة العربية. تقول لي مثلا حتى تفيد الغاية. حتى تفيد إيه؟ الغاية. كذلك أيضا يستمد علم أو يستمد علم أصول الفقه من علم أصول الدين هو العقيدة. يعني اعتقادك في الله، اعتقادك في رسول الله ترتب عليه أمور أثرت في مبادئ الفقه. كأن تقول مثلا لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ. لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ. يتهم من اعتقاد من إيه؟ من اعتقاد أن الوحي يصور أو إيه؟ خطأ أن شرعت شرعت منه. الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد. يتهم منين؟ لأن الله تعالى سبحانه جل وعلا حكيم. اعتقادك في الله ليه؟ الحكيم يشرع الأصلح للعباد سبحانه جل وعلا. لا عصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يتهم منين؟ الاعتقاد. مسألة طبعا تحسين التقبيح العقلي وليه يبحث الأسلوب وحث أهل العقائد. يعني الأمر الثاني، ركز بقى شيخ أحمد معايا، الأمر الثاني من الفروع الفقهية، وهذه هي طريقة الحنفية. الحنفية أخوانا هناك كما سيأتي إن شاء الله في كيفية نشر علم أصول الفقه، عشان تبقى أنت على دراية من أمرك، وتبقى أنت بتقرأ الكتاب تبقى أنت عارف الكتاب ده متأثر بالأحناف، بمدرسة الأحناف ولا بمدرسة الشافعية، لأن كل مدرسة فيهم لها طريقة التصنيف، لها طريقة الاستنباط إلى غير ذلك. فالفروع الفقهية المدرسة الحنفية وضعت أصولها إزاي؟ نظرت إلى الإمام أبي حنيفة، الإمام محمد الحسن الشيباني، الإمام أبي يوسف، كبار أئمة المذهب الحنفي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنظر الفتاوى ديت ها تدل إن هم كان يعتقدون أصل كذا كذا كذا. يعني مثلا إيه؟ نظروا في فتوى أن الكلب يغسل ثلاثة، روح يغسل ثلاثة، فنظروا ليه أبو حنيفة رأى بذلك، قال بذلك، مع أن النص صريح قال لأن أبا حنيفة يؤصل أن الراوي بما رأى لا بما روى. إذا فمن قواعد الأحناف الراوي بما روى لا بما رأى لا بما روى. جابوها إزاي؟ الإمام نص عليها؟ لا، نظروا إلى صنيع فعل الإمام فقالوا هذا لا يكون إلا بأصل، ألا وهو كذا. فاهمين أخوانا المدرسة الحنفية عملت إزاي؟ فالفروع الفقهية المدرسة الحنفية مبنية على تخريج الأصول على الفروع. يعني أجمع الفروع وروح أضع عليها الأصل، ده اللي أنت كنت تقوله بس. وإخراج أصول الفقه من الفروع، استقرأوا الفروع واستنبطوا منها إيه؟ أصول الحنفية. ده مثلا نظروا لبعض فتاوى أبو حنيفة فقالوا إذن أبو حنيفة يقول بالاستحسان. نظروا إلى بعض فتاوى أبو حنيفة فقالوا إذن فهذه من باب المصالح المرسلة. فقعدوا القواعد على وفق ما رأوه من صنيع فعل الأئمة المتقدمين رضي الله عنهم جميعا. العنصر الذي يلي ذلك مسائل أصول الفقه. هو مسائل أصول الفقه وإحنا قلنا نتكلم عن الأدلة الإجمالية، كيفية الاستدلال منها، حال المستفيد، وكل منها له مسائل تأتي في طيات البحث إن شاء الله تبارك وتعالى. الاسم، اسم هذا الفن اسمه أصول الفقه، وهذه أشهر المسميات أو هذه أشهر الأسماء لهذا العلم، والبعض يسميه أصول الأحكام والبعض يسميه الأصول. الواضع لا خلاف بين أهل الأصول، الواضع لهذا العلم، يعني ما الذي وضع هذا العلم؟ لا خلاف بين أهل الأصول، تمام، الكل منتفق على أن هذا العلم علم قديم، بدأ ببداية وحي الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فباعتبار علم أصول فقه قواعد وطرق لاستنباط الأحكام، فهذه علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لصحابته، وهذه إن شاء الله بين ذلك في مسألة مسألة علم أصول الفقه، علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، أو كانت عند الصحابة في نفوسهم مركوزة لأنهم كانوا يتكلمون بلسان عربي مبين، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي إيه؟ مبين. مثال قليل، مثال يعني للتقريب إن شاء الله تبارك وتعالى، ونوسع البحث في هذا الباب عند الكلام عن نشأة أصول الفقه. قال الله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عمر بن الخطاب رجل يتكلم بلسان عربي إيه؟ مبين، ففهم إن هذه الآية مفيش حرج عليه إنك تقصر الصلاة في حالة إيه؟ هذا الخوف. فعمر بن الخطاب فهم بدلالة مفهوم مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدلة الأحكام مفهوم مخالفة. ولا عمر يفهم ذلك صديقة؟ يفهم ذلك صديقة. إذن قال: الآن يا رسول الله قد أمننا، يعني إحنا لما نأمن اللي يحصل ما نقصرش، إحنا بنأمن الآن، إحنا ليه بنقصر الصلاة وقد أمننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهمك غلط، الآن ما تفهمش كده، ولا أقر على الفهم وراح بعيد بحاجة تانية، أقر على الفهم. فعلمنا كيفية الاستدلال، حاجة اسمها أصول فقه، حاجة اسمها كيفية استنباط الأحكام، ألا وهي مفهوم الإيه؟ المخالفة. يعني ربنا قال اقصروا لو خفتم. في حالة الأمان بتقصروش. عمر بيقول له طب احنا قد أمننا بنقصر ليه؟ عمر الخطاب فهم ذلك صريحة حجية مفهوم مخالفته. راح النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة وعظ علينا قواعد كثيرة. القاعدة الأولى إقرار عمر على حجية مفهوم مخالفته. الأمر الثاني أنه ما وما كان ربك نسيا. إن ربنا سبحانه وتعالى مش هينسى، وأن ما تركه سبحانه جل وعلا يبقى تركه لقصد التشريع، لقصد ليه التشريع، وأن النص يقدم على العقل، وأن النص يقدم عليه على العقل. وأن الأصل في العبادات التوكل. وأن الأصل في العبادات التوكل. كل ذلك جدناه ازاي؟ لما النبي قال له هذه تصدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. يعني كلامك صح، لكن هذا من باب ايه؟ التخفيف عليكم. هذا من باب التخفيف ايه؟ عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من جهة التدوين فلا شك أن أول من دون في أصول الفقه هو إمام هذا الشأن، ومن له المنة على كل أصوله، وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، هو الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. كان كل واحد كان في أصول الفقه زحزته ذلك كان يقولون وإمامنا له المنة على كل من تكلم في أصول الفقه سبحان الله، حيث هو أول من صنف في أصول الفقه كتابه المشهور بالرسالة. قال أحمد لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد الشافعي. وسبب تأليف هذا الكتاب أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب إلى الشافعي أن يصنع له كتابا يبين فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع الرسالة. سبحان الله، وما أعظم منة الشافعي على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنا نتأمل سبحان الله نسبته. كلمة نسبته يعني نسبه. أنت منين؟ تنسب إلى إيه؟ فهذا العلم ينسب إلى علوم الشريعة، وتحديدا هو علم من علوم الآلات، من علوم الآلة، وهو ينسب إلى علوم الشريعة، وتحديدا التي تعرف بعلوم الآلة، وهو علم مستقل بذاته، رأس في الأمر، مباين يعني مخالف لغيره من العلوم، إلا أنه قد يتداخل في بعض مباحثه مع بعض العلوم الأخرى، كأصول الحديث واللغة العربية وغير ذلك من مباحث العلوم الأخرى كالعقيدة. أما عن فضل هذا العلم الشريف فأقول من تعلم أصول الفقه أكثر بعد عمل. قال ابن خلدون يعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. قلت ولم لا، ولا حماية لأحكام الإسلام إلا به. أحكام الإسلام أخونا لا تستقر لا يكون لها حماية إلا بهذا العلم الشريف المني. أما عن نشأة علم أصول الفقه، كيف تحول علم أصول الفقه من ملكة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلى علم مقعد مدون في كتب وفيه مذاهب، فيه كل مذهب له ايه؟ له اصول. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب نقول بدا علوم الشرع تحديد اصول الفقه على مرتبتين. المرتبه الاولى علم يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صحابته ابتداء، يضرب لهم امثله كيف يتعاملون مع ادله الاحكام وقواعد الاستنباط، تمام، وتزامنت هذه المرحلة بمرحلة أخرى ألا وهي اجتهاد الصحابة في فهم النصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب هذا الفهم أو يخطئ هذا الفهم ويرجح بينهم. أرد إلى ذلك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يتعاملون مع النصوص الشرعية سليقة، يعني يستنبطون من الأحكام سليقة من غير تكليف، من غير تكليف. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى فأي الفريق الذين آمنوا ولم يلبسوا، قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة يتعرف فهموا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد إيه؟ يعني أدنى ظلم، لأن الظلم أنواع، ظلم أكبر ألا هو الشرك، ظلم أصغر وينقسم إلى قسمين، ظلم العبد لغيره وظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي، تمام كده؟ فظهر بذلك ثلاثة أنواع الظلم: شرك، ظلم الآخرين، ظلم العبد نفسه والمعاصي. صح ولا غلط؟ ما تقول رد عليه. تمام. طب ربنا يقول الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، مين فينا اللي ما وقعش في أي في أدنى معصية أدنى ظلم؟ راح النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم لا، ليس هذا هو معنى الآية، هذه الآية لفظها عام لكن يراد منها معنى خاص، وهذا ما يسمى بالعام المخصوص أو استغفر الله، هذا ما يسمى بالعام الذي يراد به. قال ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن المقصود بالظلم هنا هو الايه؟ قال لهم أنت أخطأتم لما قلتم نكر فسيق نفسه لهم، لا، فالحديث ده لوحده فوائد، منها دليل على أن النكر فسيق نفسه فيه، ودليل على أن الأصل إجراء الأحكام عليه الظهر، ودليل على أن التخصيص لا يكون إلا بدليل، تمام؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم معلمهم كيف يستنبط. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ابدلك عشان كل النبي صلى الله عليه وسلم معلمه للصحابة أنت محتاج في أحكام أصول فقه، إنك لو تعلمت أصول فقه على تراك المتأخرين هتفسد، هتكون أصولي حافظ لكن لن تستطيع أن تكون إيه؟ أصولي فقيه، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. شوف بقى العجب، بعض الصحابة فهم إيه؟ نص واحد أهو، فهم بعض الصحابة قال لك لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وربنا قال إن الصلاة كانت على المدينة كتابا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن إحنا الصلاة على وقتها، في رواية الصلاة على أول وقتها ده أفضل الأعمال، إن كان الرواية ضعيف فاستبقوا الخيرات. يا ترى المقصود لا يصلين أحدكم العصر بني قريظة معناها يعني شد حيلكم قصد منا السيف، ولا ما نصليش غير بني قريظة فعلا؟ اختلف الصحابة في ذلك على قولين، قول نظر إلى ظاهر النص، نظر إلى ظاهر النص ورجح، تمام، ولا يصلي أحدكم عصر بني قريظة يبقى لا يصلي أحدكم عصر إلا في بني، وقوم نظروا إلى معنى النص ورجح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ طريقة فهم واحد منهم. خلي بالك، خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يكون الحق واحد لا يتعدد وأن واحد أصاب والتاني أخطأ، لكن طريقة الفهم، طريقة العمل، طريقة النظر إلى النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على طريقة منهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن هناك طريقتين في الفهم، طريقة هي النظر إلى ظاهر الإيه؟ النصوص، وطريقة أخرى هي النظر إلى معنى النص، ها اسمع، وعدم العمل بظاهر النص بشرط، القرين بشرط الايه؟ طب الناس كان عندهم قرين ايه هي؟ ان الصلاه كانت عن مرتبا دي اقوى قرين، دي اقوى قرين. والامر بالمسارعه في الصلاه قرين ولا مش قرين؟ قرين. وانا العصر ربما وانت بتصلي في مثل هذه الاماكن تصل في مثلا الى وقت الكراهه، قرين ولا مش قرين؟ قرين. كذلك ايضا عائشه رضي الله عنها وارضاها، شو اخونا عائشه ده بقى ينم عن علم تام غير منقوص. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب اذكر، شوف ركز بس معايا كتار، بس الصحابه اصول الفقه عندهم كانت مستقره ازاي. تقول من نوقش الحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب، الحساب ايه؟ اذكر. عائشه اخونا عندها درايه باحكام الشرع، ففهمت أن هذه الآية تتعارض مع قول الحق تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فين وجه التعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من، دي من الفاظ ايه؟ يعني كل من يحاسب ايه؟ سيعذب. ومن اوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب، ده جزء من افراد العموم. جزء من افراد العموم ازاي يكون؟ بص بقى ازاي يكون، تعم انتهال كل من نقص حساب عذب وفي بعض منهم مش هيعذبه. ففهمت ان هنا في تعارض بين عام وخاص. لما اقول لك كل من حضر المجلس، كل من حضر المجلس سيأخذ 10 جنيهات، اقول لحضرتك الذي كان يجلس على يمين الشيخ سيأخذ، لن يأخذ شيئا، يقول لي ازاي؟ ازاي ده فين التعارض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له بطريق اخر اللي هو النظر الى دقائق الالفاظ، مش النظر الى مجرد العموم بقى، لا. هنا من نوقش عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه هنا يا اخوانا؟ ركز معايا، بيحيلك الى التدقيق في كل لفظه وان كل نص يعمل في دائرته. هنا من نوقش الحساب عذر، وهنا من اوتي كتابه بيمين سوف يحاسب حسابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشه كيف والله يقول فمن اوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض، يعني ده غير مناقشه الايه؟ الحساب. قال ذاك العرض من نوقش الحساب عوده، وكانه يقول ان مناقشه الحساب ده امر وعرض الاعمال ده ايه؟ ده امر ثاني. فاللي هيعرض عليه اعماله ده اسمه حساب يسير، اما الذي تعرض عليه كل صغيره وكبيره ده ايه؟ هيعذب. فبين لأن هذا في نوع وهذا في نوع ايه؟ اخر. فمن تمنى والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايضا في موقف من الوقت تعلم الصحابه كيفيه القياس وكيفيه الالحاق والاستنباط وكيف وتقعيد بعض القواعد. فاتيه رجل فيقول يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسودا. طبعا اخوانا كل اللي قاعدين فاهمين الراجل يرمي لايه؟ يعرض بايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. والأحمر في لسان العرب يعني الأبيض، في البياض يعني حمرة. فقال أفيها ورقة؟ يعني اسود شوية كده أو رمادي؟ قال إن فيها لورق، أيوة فيها ورق. قال من أين؟ هم بيض، جير أسود أو رمادي منين؟ قال لعله نزعه إرق، يعني كان جد السابع ها وانتقلت الجينات الوراثية ها عن طريق الحيوانات المنوية، فلعله نزع عرق. قال ولعل هذا أيضا نزع عرق. خلي بالك بقى، طبعا بقى مش هقولك على المسائل الفوائد التربوية وكيفية ضرب المثال وكيفية التسكيل على الناس، سيب الجانب ده كله بقى، ده جانب آخر. هنتكلم بقى عن الجوانب الأصولية. أول جانب الذي صار يأثره حجية الإيه؟ القياس. حجية القياس. لكن هنا بجامع إيه؟ الذي صلى الله عليه وسلم بينص القياس يقول بعلة. العلة هنا لعله نزعه، لأن سائد الولد هو المني وهو المسؤول عن انتقال الصفات الإيه؟ الوراثية من جيل لجيل. فربما الصفات صفة السواد مثلا قتمت في أجيال ثم ظهرت في هذا الولد عاد. زي ما انت بتعتقد ذلك، يعني مش معقول مثلا الجمال الورق كانت مثلا راحت الى الجمال الورق كانت امها مثلا راحت لفحل اورق مثلا، وانت شايف الجمال قدام عينك. فكما ان هذا نزعه عرق وانت مطمئن نفسك ان تقول ذلك، فهذا ايضا لعله نزعه ايه؟ عرق. هذا حجية القياس وبيان ان القياس لابد له من ايه؟ من الحاف. الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يبينه أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. لمراتك يبقى الأصل إيه؟ إن هي الولد الفرس. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التعريض ليس قذفا، لأن الرجل ده لو كان قاذفا كان النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه. فوائد والله ده فوائد ظهرت غير فوائد التعليمية. وهذا لنظر كريم مثل نظري، فكيف بعين النظر ينظر مثل هذه النصوص؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا يا رسول الله خد بالك، وفي بضع أحدكم صدقة؟ خلاص الوحي أتى الحمد لله رب العالمين. لكن الصحابة كانوا يناقشون مناقشة هادفة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ حد قال هو ينفع حاجة ليه حظ نفسي فيها ويكون لي أجر كمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم طريقا من طرق الاحتجاج، ألا وهي قياس العكس. قال أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزن؟ قال فكذلك إن وضعها في حلال يكون عليه إيه؟ هذا يسمى عندنا بقياس الإيه؟ العكس. قياس الإيه؟ العكس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أو ينمي الملكة الفقهية والملكة الاستنباطية الأصولية، وينمي ملكة النظر إلى الأدلة والنظر إلى الدلالات وفهم النصوص فهمه على وفق قواعد معلومة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينمي هذه الملكة في نفوس الصحابة. وما مات رسول الله إلا وقد خلفه رجال بلغوا في أصول الفقه شأوا عظيما. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر بقى أخوانا إلى أهل الأصول، انظر إلى أهل الأصول. المسألة الأولى أين يدفن رسول الله؟ أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فكانت النتيجة يبحثوا عن إيه؟ عن نص. يبحثوا عن نص. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال تدفن الأنبياء حيث قبروا. فكانت النتيجة لا اجتهاد معه. ده توجيه أول لتدفن الصحابة في حجرة عائشة. لكن بعض أهل العلم قال هذا حديث رواه الترمذي وحديث ضعيف. والصحيح أن السبب في دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، اسمع بس اسمع، قال ما ذكرته عائشة. قالت لما نزل الرسول يعني الموت أخذ يطرح خميصا له على وجهه فلما اغتم كشفها. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره، كنا دفنا في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. انظر إلى فهم الصحابة، هم فعلوا ذلك ليه؟ من أجل حاجة اسمها أصولية، حسم المادة وسد الذريعة. دليل عليهم مثال ده، ده النبي مات ولسه المثال ايه؟ انظر الى ده لسه ده دي النبي صلى الله عليه وسلم مرضوش يسموه في البقيع. ليه؟ علشان لو في البقيع اي حد رايح جاي سهل انه عدى عليه، فبالتالي بقى الناس تعمل ايه؟ كنا تروح عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعيط فيبكي يا رب، فيعتقد ان القبر المبارك التربه مباركه وان الدعاء عند هذا القبر الله يستجيب لي، وانا لما اروح عند امي في القبر قلبي بيطمئن، ولما بدخل سيدي مسجد سيدنا موسى على العباس بحس اني شرح صدر. خلاص كل ده بيحصل ايه؟ بيحصل بسبب تلبيسات الشيطان ولا حول ولا قوه الا بالله. فالصحابه رضي الله عنهم جميعا خافوا خاف كما قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ إيه جدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا إعمال من الصحابة لقاعدة جليلة ألا وهي حسم المادة وسد الذريعة. كيف يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا عندنا يجوز الدفن لحد ويجوز الدفن إيه؟ شق. يقول هذا يجوز وهذا إيه؟ يجوز باتفاق المسلمين. فابن اختار النبي فقالوا بس يا أخوان نظرة نظرة تامة قالوا ما اختاره الله لنبيه هو أكمل من اختيارين. طب هيعرفوا ازاي؟ قال له خلاص أرسلوا إلى من يلحد وأرسلوا إلى من يدفن شقا فأيهم أتى أولا فهو اختيار الله لنبيه. جابوها من الجباه لا القرعة مش النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ليه؟ خلاص اتفقت الأمور فهنا هنختار مين؟ هنختار هنا اختيار من؟ إذا تساوت المسائل نرجع إلى القرعة إلى القرعة كمرجح. فتساوت الشق والشق واللحم ونريد اختار الأكمل للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المرجح من رب العالمين سبحانه وتعالى فعليه بأن أبا طلحة يأتي إيه؟ يأتي ويلحد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة رضي الله ما هو بقى لربما لم يصل إلى من كان في هذه الواقعة. بس أنا عايز أقول لحضرات انظر إلى فهم الصحابة انظر إلى يعني تأصيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا المسألة. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس عشان تعرف كيف أن الصحابة يقيسون وكيف يمتنعون عن القياس. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهيد قال عن الشهيد إن هو لا يغسل ولا ولا يصلى عليه بالبيت الجمائي تمام وأن الصلاة عليه مش ده هو مش محتاج الصلاة عليه صح كده ولا غلط؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد يصلى عليه أيهم أعلى النبي ولا الشهيد؟ النبي يعني بالقياس تقول لي عدم الصلاة على النبي أولى من باب قياس على إيه؟ على الشهيد. الصحابة عملوا كده ليه؟ بعموم النص بعموم إيه؟ النص والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى إلا الشهيد خلاص. مع إن في ناس أنا بقول لك ليه؟ لأن في بعض الناس أخوانا ممكن يصدموك يقول لك ايه ما ده قياس على كذا ده قياس على كذا. يا اخي هو نص عام ما تخصصش انت فاهم العقيده. كان اولى ان بعدم الصلاة عليه مين الشهيد ولا النبي؟ انت بتقول لي الشهيد مش محتاج انك تصلي عليه لا هو النبي اللي محتاج انك تصلي عليه محتاج سبحان الملك. الصحابه بقى اجمعوا جميعا على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم عيال اخوانا تقصير تربوا على مائده النبوه رضي الله عنه جميعا وأن العام يبقى على عمومي حتى يأتي المخصص خلاص. ومع ذلك شوف بقى في كيفية الصلاة انظر إلى فقههم رضي الله عنه جميعا لم يقف رجل إمام والناس خلفه بل كانوا يكون إيه أرسل حتى يكون أحد إمام على رسول الله أحد إمام على إيه هذا يعني من باب الفائدة يعني. كذلك أيضا إذا تعارضت مصلحتان يقدم إيه؟ أعلى اختيار خليفة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم بأيهما ننشغل أولا؟ يقول هو النبي حيّم أقول لك لا النبي مش حيّم بس أنا باختيار الخليفة بحافظ على ما فعله رسول الله على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فدي مصلحة إيه؟ تأخروا دفن رسول الله حتى اختاروا من خليفة. وهذا باب مخصص هنا عالي عالي تعارضت مصلحتين فقدموا ليه بالله عليك لو احنا في عصرنا الان يقول لك ده النبي هو النبي اصلا لذاته ولا لنبوته هذا الاختيار لنبوته سبحان الملك. انتبه لفعل الصحابة. مات رسول صلى الله عليه وسلم وخلف علماء في الأصول لا يشق لهم غبار. سبحان الملك. وانظر إلى فعلهم في ثقيفة بني سعد. خد بالك الكلام اللي هو ده كلام أبو بكر سمعته مني قبل كده. لكن أنت ما سمعتش مني قبل كده. أنا أقول لك إن كل اللي قاعدين في ثقيفة بني سعدة في الأصوليين. أبو بكر قال لما قالوا منكم أمير ومنا أمير. أبو بكر قال لا. سمانا الله في كتابه بالصادقين. وسماكم في كتابه بالمفلحين ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فبالتالي الله جعل الصادقين أصلا وجعل الناس يلتحقون إيه بهم. فينفعش الأصل يبقى تحتيك أنا الأمير. خد لك كل اللي قاعد ما اعترضش. أنا مش مستغرب من استدلال أبو بكر. أنا مستغرب إن كل اللي قاعد إيه فاهم فاهم أصول. فبيع الصديق وخلص. بيع الصديق وإيه يعني يكونوا مع صديق أي يكونوا مع صديقين في أحوالهم في أقوالهم في أفعالهم في إيمانهم وهكذا. فالآية جعلت الصادقين أصلا ها وأمرت الباقين أن إيه أن يتبعوه. فاستدل بها الصديق على أن الصادق لا يكون تحت باقية المؤمنين بل الصادق يكون إيه أعلى. فاستدل بها أن يكون من الأمير وأنتم منكم وزراء أو غير ذلك منكم من الأمير وأنتم لا يصح أن يكون منكم أمير ونحن موجودون. سبحان الله. وافقوا على ذلك. وافقوا على إيه على ذلك. كذلك أيضا انظر إلى قياس أبي بكر رضي الله عنه ضال عجيب لما قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقد جمع الله بينهما في الكتاب وخالف من عارضه من الصحابة وأمر بقتال المرتدين وجامعه ومنع له الزكاة. وسبحان من جعل اجتهاد عباده موافقا لوحيه. فكان اجتهاد الصديق رضي الله عنه وارضاه موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصل إلى الصديق قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها واحتسبوا على الله. يبقى إذا لم يؤتوا الزكاة عصموا دماءهم عصموا أموالهم. لا أو ده كان يعرف هذا الحديث. لا. طب عمري نظر إلى الشرع وقاص الزكاة على الصلاة بجامع أن الله تعالى أكثر من ذكرهم إيه معا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا نظر دقيق. والله نظر دقيق جدا. سبحان الملك هيستريح بالأموال والدماء كده. سبحان الملك قوة في الاستدلال شيء قوة. كذلك أيضا جمع القرآن في عهد الصديق أبو بكر يرسل لنا ما يسمى بالمصالح المرسلة هو وعمر يعني رضي الله عنهم جميعا. وأن القرآن ليس من باب البدع بل هو من باب جمع القرآن ليس من باب البدع بل هو من باب المصالح المرسلة. سيأتي إن شاء الله الكلام على جمع القرآن تحديدا وشرح هذه المسألة. لكن عايز أقول لحضرتك إن المسائل ديت مسائل إيه دقيقة دقائق العلم رضي الله عنهم جميعا كانوا إيه يتقنونها مش يدركونها لا يتقنونها. كذلك أيضا انتاج جيش أسامة أبو بكر الذي قاس الزكاة على الصلاة وقال بالمصالح المرسلة في جمع القرآن. خد بالك بالمصالح المرسلة في جمع القرآن. واستدل بهذه على أن الإمام قيس بجمع بين آيتين. سبحان الملك يتمسك بنص ويترك المعنى. جيش أسامة لو خرج أبو بكر أصل 11 جيش لقتال المرتدين لو جيش أسامة خرج كمان يكون نتيجة إيه؟ إن فيش مدينة حد يحميه. عمر يقول له مين هيحمي المدينة؟ عرب لو صنعوا كده تستأصل الشعب. فقال والله لو جرت الكلاب بأرض الأمهات المؤمنين على أن أرد جيشا أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. أبو بكر هنا نظر للنص ليه؟ لما في النصوص إشمعنى قلت هنا مصالح مرسلة وهنا قلت القياس وهنا قدمت النص. سبحان من وكأن أبو بكر يبين لحضرتك النساء كما أن في فرق بين المصالح المرسلة وبين المصالح الملغاة. المصالح المرسلة ما فيش نص بالنهي عنها لكن المصالح الملغاة في نص بالنهي عنها. فين النص ده؟ النبي أنفذ جيش أسامة. تيجي تقول لي لا النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ جيش بس مات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان عامة كده أقول لك لكن الذي أوحى النبي بذلك لم ينفذ. وده يبين أخواننا نظرة شمولية تامة للصديق في مقاصد الشريعة رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر والجدة ومراتب الدلالات. شوف بقى الجدة تقول له ينسون أبو داود تقول له أريد ميراثي، قال لا أعلم. بص أبو بكر استدل بالقياس، استدل بالمصحف المرسلة، صح ولا غلط؟ مش دل جمع القرآن بالمصحف المرسلة، واستدل في الزكاة بالقياس. شوف لما سألته الجدة عن الميراث قال الميراث ما عنديش قياس، ولا لي لا أعلم لك في كتاب الله ولا في سنة رسول شيء. خلصت، لأن لا عبرة بالأنصبة المقدرة إلا من قبيل إيه؟ الشرع. مفيش لا قياس ولا مصالح في هذا الباب. فأبو بكر بيبين لي كيفية الاستدلال، مراتب الأدلة رضي الله عنه وارضاه. قال لا أجد لك في كتاب الله ولا في سنة رسول شيء، وراح ساكت. ما قالش مثلا من جدة تنزل منزلة الأم وقاس على الأم، أنت جدة أم، أم ولا مش أم؟ أم. ليه ما قالش يقاس عليها ذلك؟ لأن هذه أنصبة إيه؟ مقدر العمل فيها يكون على من باب الايه؟ الوحي فقط. راجل اصولي محرير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويعلم ان هذا الباب، شوف يعني الباب ده عايز ميراث يبقى هدور في الكتاب والسنه، ما ينفعش ادور في حاجه ثانيه. انت متصور بس ها جمع القران، لا كتاب وسنه قياس مصالح مرسله. الباب ايه؟ شايف يعرف اين يبحث عن المساله في الشرع، يعرف مراتب الادله الايه الشرعيه. والله قلنا انا مبهور من هؤلاء الائمه الاعلام رضي الله عنهم جميعا. فلا اجتهاد في الانصبه المقدره. كذلك واعجب من ذلك اثر ابن مسعود. طبعا احنا هنزيد في الامثله. ياتيه الرجل يقول يا ابن مسعود امراه مات عنها زوجها قبل أن يفرض لها، يعني قبل أن يقول لها أنت ليكي مهر كذا، ولم يدخل به. يعني رجل عقد على امرأة لكنه لم يفرض لها مهرا، تمام، ولم يدخل بها. رجل عقد على امرأة لم يحدد لها مهرا ولم يدخل بها ومات، حكمها إيه؟ يجب صوت نظرة في القرآن. القرآن بين امرأة مطلقة قبل الدخول، امرأة مطلقة بعد الدخول، وامرأة مات عنها زوجها بعد الدخول. أما امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مش موجود. فقال ما عرفش، فأصر الناس عليه، فقال أمهلوني ثلاثا. فخرج فقال لها مهر المثل، شبه لها مهر المثل وترثه وعليها العتق. فقال رجل أشهد أن رسول الله أفتى في ذلك أفتى بذلك في برع بنت وشك. جابها منين؟ لا أنا هقول لك والله أنا صح. جابها منين؟ دقة نظر أصولية عليه. فأنا أقول لحضرتك الآيات التي فيها امرأة طلقت بعد الدخول وامرأة طلقت قبل الدخول وامرأة مات عنها زوجها بعد الدخول، هات لي منهم كيف استدل أصوليا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جميعا على إخراج هذه الفتوى، على هذه الفتوى. وأي عجب، أعجب من أن يوافق اجتهاد بشري وحي رب العالمين. ده عجب أخوان، ده عجب. لهذه الدرجة صاروا إلى هذه الدرجة من الفحولة في أصول الفقه في طرق الاستنباط. ويأتيك إن شاء الله في المرة القادمة بإذن واحد أحد تتمة الكلام عن هذه الأمثلة وأكثر من ذلك إن شاء الله. كذلك أيضا يأتي تتمة الكلام عن نشأة علم أصول الفقه إن شاء الله تعالى، وما المطلوب منك في هذه المرحلة. يعني هذه المرحلة هتطلعك إيه بعد ما خلصها، لأن أصول الفقه هتزعم على ثلاثة مراحل إن شاء الله تعالى. المرحلة دي تخلنا مطلوب منك أمر معين نذكر لك المرة القادمة إن شاء الله تعالى، عشان تعرف أنت إيه، أنت على دراية من أمر الناس. الله تعالى يوفقنا وإياكم بكل خير وبر. وأنا إن شاء الله تعالى مش هطول في أصول الفقه تاني بعد كده، عشان أنا شفت الإخوة إيه المفروض أجدد الدماء لمادة أخرى. ونتهم بهذا القدر هذا اليوم. هذا رب العلم لا يسمح الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. أجزاكم الله خير.